المقصود من الزهد ليعكف القلب على الله جل وعلا وكي يستغرق بمحبته ويليب إليه ويتوكل عليه حقيقة التوكل ويشتغل بمرضاته. وهذا جميل هو أنهم يضمون إلى ذلك العلم، يضمون إلى ذلك تقديم الواجبات على هذه الجمعية التي يعتقدون الصواب، ويضمون إلى ذلك في هذا أعداء الله جل وعلا، يضمون إلى ذلك إرشاد الأمة والنأي بها عن مزالق الضلال والانحراف. ولكل نشرب وطريقته، ولكل وجهة هو موليها. فقد يتأهل لهذا المنصب العظيم كل شخص، يعني مثل هذا أهل العلم، ولكن هؤلاء يجب ربطهم بالعلم على قدر طاقتهم وعلى حسب إمكانياتهم، حيث تكون عباداتهم وخلواتهم موافقة للشريعة لا وقت فيها ولا شطط. ولأن هؤلاء يشوهون صورة الإسلام في نظر الآخرين، ولكن أن بعضهم يدعو إلى هذا وأن هذا هو الإسلام، ولهذا أصبح الإسلام في نظر كثير من الناس هو مجرد التعبد والخلوات، ففصلوا الدين عن السياسة. وفرح بذلك العلمانيون، وقد يحتجون بمثل أقاويل هؤلاء الجهال على علمانيتهم، فيرى العالم يتحدث عن السياسة، يتحدث عن الجهاد، يتحدث عن الاقتصاد، قالوا هذا ليس من شأنه وليس هذا عشة، اشتغل بالعلم والتعليم ولا واشتغل بتسقية الناس بأمور الحيض وأمور الصلاة وأمور الصيام، ولا تشتغل بما لا يعنيك. لهذا أناس متخصصون فهم يعزلون الدين عن السياسة، وهذه علمنا قد تكون مبطنة وقد تكون صريحة، يدعو إليه كثير من العصرانيين المنحرفين وأصحاب الفكر الاعتزالي الجديد الذين أخذوا أسوأ ما في المذاهب الأخرى وأسوأ ما في الحضارة الجديدة، فضموا هذا إلى هذا ولم يحاولوا يطوروا أنفسهم فيأخذوا أحسن ما قيل عن المتأخرين وأحسن ما هو جديد في عصرنا، جمعوا أسوأ ما قيل في القديم وأسوأ ما هو موجود في عصرنا. نسأل الله السلامة والعافية. العلم يدعو إلى العمل، والدين دين سياسة، دين اقتصاد، دين علم، دين عبادة، ولا يمكن عزل هذا عن هذا. ونحن نقول دائما ونفرد بين الملل كلها والشرائع اتفقت على الكليات الخمس، منها الدين، العرض، النسل، العقل، المال، الورية اتفقت عليها الرسل. أين العلمانيون عن ذلك؟ وأين المتحدثون عن السياسة عن ذلك؟ ثم ماذا نصنع على سلاح هؤلاء بالصحفيين وبالسياسيين الذين يسمونهم سياسيين وهم يتحدثون عن الإسلام بالانهزامية الحقيقية ويجرون الغرب في كل شيء؟